بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات وتحقيقات الشيخ الدكتور عادل الحمدان حفظه الله، يقرأ عليكم عمرو الوساطي. الكتاب الأول: الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية. المجلس الثامن، المبحث الثامن: إنكار أهل السنة على معطلة الصفات والتصريح بأسمائهم والتحذير من مصنفاتهم. فصل في تحذير السلف من كتب أهل البدع وترك النظر فيها والأمر بإتلافها أو إحراقها. فصل الحذر من الركون إلى كل أحد والأخذ من كل كتاب، لأن التلبيس قد كثر والكذب على المذاهب قد انتشر. المبحث الثامن: إنكار أهل السنة على معطلة الصفات والتصريح بأسمائهم والتحذير من مصنفاتهم. من الأبواب المهجورة عند بعض أهل العلم التحذير من معطلة الصفات ومن تأثر بهم، ومن مصنفاتهم التي بثوا فيها تأويل وتعطيل الصفات. وفي هذا المبحث ستقف على بعض تحذيرات أهل السنة من المتقدمين والمتأخرين من معطلة الصفات ومن مصنفاتهم. وعلم قبل ذلك: واحد، أن الأصل الذي كان يوزن به الرجال عند المتقدمين من أهل السنة والأثر هو اتباعهم للسنة والعقيدة السلفية الصحيحة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وليس الميزان عندهم بكثرة الرواية والعلم والحفظ وتصنيف الكتب والشروحات كما هو الحال عند كثير من المتأخرين. قال عبد الله بن المعتز رحمه الله: الجاهل صغير وإن كان شيخا، والعالم كبير وإن كان حرفا. انظروا الجامع لأخلاق الراوي للخطيب وغيره. وقال البربهاري رحمه الله: اعلم أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، ولكن العالم من اتبع الكتاب والسنة وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير الرواية والكتب. وقال السرزي رحمه الله في رسالته في الحرف: فالمتبع للأثر يجب تقديمه وإكرامه وإن كان صغير السن غير نسيب، والمخالف له يلزمه اجتنابه وإن كان مسنا شريفا. وقال: ومن زاغ عن الطريق وفاوض أهل البدع والكلام وجانب الحديث وأهله استحق الهجران والترك وإن كان متقدما في تلك العلوم. وقال: وإن زمانا يقبل فيه قول من يرد على الله سبحانه وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالف العقل ويعد مع ذلك إماما، لزمان صغب أي لا خير فيه، والله المستعان. انظر طبقات الحنابلة. قلت: وأما من وقع في البدعة وقال بها ودعا إليها فلا يعد عند أهل السنة من العلماء الذين يؤخذ عنهم العلم. قال السجزي رحمه الله في رسالته في الحرف والصوت: وكان في وقتهم علماء لهم تقدم في علوم واتباع على مذهبهم، لكنهم وقعوا في شيء من البدع، إما القدر وإما التشيع أو الإرجاء، عرفوا بذلك فانحطت منزلتهم عند أهل الحق. وقال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله: ما خاض في هذا الباب أحد ممن كانوا يذكرون إلا سقط، فذكر الكرابيسي فسقط حتى لا يذكر، وكان معنا رجل حافظ بصير، وكان سليمان بن حرب والمشايخ بالبصرة يكرمونه، وكان صاحبي ورفيقي، يعني فتكلم فيه فسقط. انظر ذم الكلام. قال الإمام أحمد رحمه الله: ما زال إسماعيل وضيعا من الكلام الذي تكلم به إلى أن مات. فقيل له: أليس قد رجع وتاب على رؤوس الناس؟ فقال: بلى، ولكن ما زال مبغضا لأهل الحديث بعد كلامه ذاك إلى أن مات. مسائل ابن هانئ وغيره. قال يعقوب بن إبراهيم الدورقي: سألت أحمد بن حنبل عن أبي ثور وحسين الكرابيسي، فقال: متى كان هؤلاء من أهل العلم؟ متى كان هؤلاء من أهل الحديث؟ متى كان هؤلاء يضعون للناس الكتب؟ طبقات الحنابلة. قال رافع بن أشرس: كان يقال إن من عقوبة الكذاب أن لا يقبل صدقه. قال: وأنا أقول ومن عقوبة الفاسق المبتدع أن لا تذكر محاسنه. الصمت وآداب اللسان لابن أبي الدنيا. قال عنبسة بن سعيد الكلاعي: ما ابتدع رجل بدعة إلا غل صدره على المسلمين واختلجت منه الأمانة. قال نعيم: فسمعه مني الأوزاعي فقال: أنت سمعته من عنبسة؟ قلت: نعم. قال: صدق، لقد كنا نتحدث أنه ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب ورعه. ذم الكلام. وقال الصابوني رحمه الله في عقيدة أصحاب الحديث: ولا يشتغل بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين وظهرت وانتشرت ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الآئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه. وقال ابن البناء الحنبلي رحمه الله في المختار وهو يتكلم عن اعتقاد أهل السنة: لا يختلفون في شيء من هذه الأصول، ومن فارقهم في شيء منها نابذوه وباغضوه وبدعوه وهجروه. قال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: من أظهر بدعته وجب الإنكار عليه بخلاف من أخفاها وكتمها، وإذا وجب الإنكار عليه كان من ذلك أن يؤجر حتى ينتهي عن إظهار بدعته ومن هجره أن لا يؤخذ عنه العلم ولا يستشهد. وبين في مجموع الفتاوى أن هذا هو مذهب الفقهاء من أهل الحديث كأحمد ومالك في حكم الداعية للبدعة، وأن أقل العقوبة له أن يهجر فلا يكون له مرتبة في الدين، لا يؤخذ عنه العلم ولا يستقضى ولا تقبل شهادته ونحو ذلك. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في عيون الرسائل: من ابتغى معرفة الله سبحانه مما نصبه مشايخ اليونان والفلاسفة من الأدلة العقلية والموازين الكلامية، وأخذ عن تلامذتهم الذين نشأوا على ملتهم ودانوا ببدعتهم، ولم يلتفت إلى ما جاء به الوحي من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية زاعما منه بأنها ظواهر لفظية ومجازات لغوية، وأن قانون المنطق هو القواطع العقلية والبراهين الجلية، وأن ما جاءت به الكتب وأخبرت به الرسل من صفات الله معدود من متشابه الكلام مصروف عن حقيقته عند ذوي البصائر والأفهام، فنفى لذلك صفات الكمال وأغرب في سلب نعوت الجلال، وأضاف إلى ذلك تقليد مشايخه في الأحكام، فلم يأخذ من هدي الرسل العلم المتبوع. فهذا ونحوه من أضل الناس وأبعدهم عن هدي المرسلين، فضلا عن أن يكون من علماء المسلمين. قلت: وستأتي أمثلة كثيرة في موقف السلف ممن خالف في مسائل الصفات. اثنان: ثم علم أن التحذير من البدع وأهلها والنهي عنها من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر الله تعالى به وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى:

والداعي إلى البدعة مستحق للعقوبة باتفاق المسلمين، وعقوبته تكون تارة بالقتل وتارة بما دونه، كما قتل السلف جهم بن صفوان والجعد بن درهم وغيلان القدري وغيرهم. ولو قدر أنه لا يستحق العقوبة أو لا يمكن عقوبته فلا بد من بيان بدعته والتحذير منها، فإن هذا من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجعة والجهمية نفاة الصفات الذين يقولون القرآن مخلوق، وأن الله لا يرى في الآخرة، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إلى الله، وأن الله لا علم له ولا قدرة ولا حياة ونحو ذلك، كما يقوله المعتزلة والمتفلسفة ومن اتبعهم. وقال: ومن تكلم بآيات الصفات كما جاءت على طريقة سلف الأمة وأئمتها فلا شيء عليه، ومن تكلم فيها بالباطل إما بالتحريف والتعطيل وإما بالتكييف والتمثيل فإنه ينهى عن ذلك، فإن لم ينتهي وإلا عوقب على ذلك حتى ينتهي. انظر جامع المسائل. ثلاثة: لا بد من معرفة علامات أهل السنة والأثر حتى يقتدى بهم، وعلامات أهل الرأي والبدع حتى يجتنبوا، فإنه ليس كل من اشتهر بالعلم والحفظ والتصنيف فهو صاحب سنة سلفية وإماما من أئمة المسلمين، كما راجع ذلك عند كثير من المتأخرين، فتراهم لا يذكرون أحدا ممن اشتهر بالتصنيف إلا ووصفوه بالإمام، وإن كان من كبار الجهمية أو الأشاعرة أو غيرها من الفرقة. وفي المقابل فإن هؤلاء المؤولة لا يذكرون أهل السنة مثبتة الصفات إلا ووصفوهم بالمجسمة الحشوية وحذروا أتباعهم منهم. قال السجزي رحمه الله في رسالته في الحرف والصوت: فلما علم أن الأئمة على ضربين، واحد أئمة حق ممدوحون، اثنان وأئمة ضلال مذمومون، احتجنا أن نبين الضربين ليتبع المحق ويهجر المبطل، فأئمة الحق هم المتبعون لكتاب ربهم سبحانه، المقتفون سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، المتمسكون بآثار سلفهم الذين أمروا بالاقتداء بهم. ثم سمى علماء أهل السنة في كل بلد من التابعين وغيرهم، ثم قال: وأما أئمة الضلال فالمشركون والمدعون الربوبية والمنافقون، ثم كل من أحدث في الإسلام حدثا وأسس بخلاف الحديث طريقا ورد أمر المعتقدات إلى العقليات ولم يعرف شيوخه باتباع الأثر ولم يأخذ السنة عن أهلها أو أخذ عنهم ثم خالفهم، وهم فرق. والأصول أربعة: القدرية والمرجئة والرافضة والخوارج، ثم تشعبت المذاهب من هذه الأربعة والكل ضلال. وقال: والذي بلي كثير من أهل العلم بهم المعتزلة، وهم أعداء الأثر وأهله، ثم ذكر أسماءهم. ثم بلي أهل السنة بعد هؤلاء بقوم يدعون أنهم من أهل الاتباع، وضررهم أكثر من ضرر المعتزلة وغيرهم، وهم أبو محمد بن كلاب وأبو العباس القلانسي وأبو الحسن الأشعري. انتهى. وقال حرب الكرماني رحمه الله في عقيدته المشهورة في السنة، وهو يصف أهل العلم الثقات الذين يأخذ عنهم العلم بعد الصحابة والتابعين، الذين يؤخذ عنهم العلم بعد الصحابة والتابعين، قال: أو من بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم، المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالأثر، الذين لا يعرفون ببدعة ولا يطعن عليهم بكذب ولا يرضون بخلاف، وليسوا أصحاب قياس ولا رأي، لأن القياس في الدين باطل والرأي كذلك وأبطل منه. ووصفهم بعد أن حكى أقوالهم فقال: فهذه الأقاويل التي وصفت مذاهب أهل السنة والجماعة والأثر وأصحاب الروايات وحملة العلم الذين أدركناهم وأخذنا عنهم الحديث وتعلمنا منهم السنن، وكانوا أئمة معروفين ثقات أهل صدق وأمانة يقتدى بهم ويؤخذ عنهم، ولم يكونوا أصحاب بدع ولا خلاف ولا تخليط، وهو قول أئمتهم وعلمائهم الذين كانوا قبلهم، انتهى. أما أهل البدع من أهل الكلام فليسوا أئمة عند أهل السنة والجماعة. قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع في طبقات الفقهاء، وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه. وقال قوام السنة الأصبهاني رحمه الله في الحجة في بيان المحجة: بيان الأمور التي يكون بها الرجل إماما في الدين، وأن أهل الكلام ليسوا من العلماء، انتهى. 4. أن في مدح أهل التأويل والتعطيل والثناء عليهم أمام الخاصة والعامة ضررا وبلاء وفتنة على المادح والممدوح. 1. أما ضرره على المادح ألف في نفسه إذ يتهم بأنه على مثل بدعته، وقال عمر رضي الله عنه: من عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن. الصمت لابن أبي الدنيا. باء في الناس: فإنه بمدحه للمبتدع يدل الناس على بدعته ويروجها لهم، وبذلك سيحمل وزر كل من اتبع هذا الممدوح الذي مدحه على ما فيه من مخالفات للعقيدة ولم يحذرهم منها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، رواه مسلم. قال سفيان الثوري رحمه الله: من جالس صاحب البدعة لم يسلم من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره، وذكر الباقي، انظر البدع والنهي عنها لابن والله. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الإسلام. اللالكائي. وقال الإمام أحمد رحمه الله: من دل على صاحب رأي أو بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. طبقات الحنابلة. قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة: إذا رأيت الرجل جالسا مع رجل من أهل الأهواء فاحذره وعرفها، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. انت قلت: هذا في من جالسه أو دل عليه فقط، فكيف بمن مدحه وأثنى عليه وأوصى بقراءة كتبه على ما فيها من مخالفات عقدية ولم ينبه ويحذر مما فيها؟ وإذا أثنى عليه ومدحه أمام العامة فمتى يعرف الناس بدعته ومخالفته لأهل السنة فيحذروها؟ قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عمن أمسك فقال: لا أقول ليس هو مخلوقا، إذا لقيني في الطريق وسلم علي أسلم عليه؟ قال: لا تسلم عليه ولا تكلمه. كيف يعرفه الناس إذا سلمت عليه؟ وكيف يعرف هو أنك منكر عليه؟ فإذا لم تسلم عليه عرف الذل وعرف أنك أنكرت عليه وعرفه الناس. انظر الشريعة. فإذا لم يتكلم علماء أهل السنة في من خالفوا السنة ووقعوا في بدع التعطيل والتأويل وغيرها من البدع، وحذروا الناس من بدعهم ومن كتبهم التي نقلوا وبثوا فيها بدعهم أو نقلوا فيها البدع عن غيرهم، فسيقول العامة: لو كان لهؤلاء مخالفات لأهل السنة في اعتقادهم لما سكت عنهم العلماء ولا حذروا الناس من مخالفاتهم ومن قراءة كتبهم. أقول: كيف والأمر لم يقتصر على السكوت عن بدعهم فقط، بل زاد إلى مدحهم والوصية بقراءة كتبهم دون التعذير مما فيها من العقائد المخالفة لأهل السنة، بل زاد الأمر إلى الإنكار على من حذر منهم أو من كتبهم ووصفهم له بأبشع الأوصاف، والله المستعان. عن أبي قلابة رحمه الله أن مسلم بن يسار صحبه إلى مكة قال: فقال لي وذكر الفترة: إني أحمد الله إليك أني لم أرم فيها بسهم، ولم أطعن فيها برمح، ولم أضرب فيها بسيف. قال: قلت له: يا أبا عبد الله، فكيف بمن رآك واقفا في الصف؟ فقال: هذا مسلم بن يسار، والله ما وقف هذا الموقف إلا وهو على الحق، فتقدم فقاتل حتى قتل. قال: فبكى وبكى حتى تمنيت أني لم أكن قلت له شيئا. انت قلت: سيقتدي به من رآه واقفا في الصف مع المقاتلين ويقول: لو كان هذا القتال شرا وفتنة لما وقف مسلم بن يسار هذا الموقف، ولا اعتزل الطائفتين فلم يقاتل، فقاتل الناس اقتداء به مع أنه لم يحثهم على القتال ولم يأمرهم به، ومع ذلك كله لم يسلم من التبعة. وانظر إلى هذه القصة وسل ربك العافية وكن على حذر. قال أبو علي الحسن بن إبراهيم بن بقي الجذابي المالقي: سمعت بعض الشيوخ يقول: قيل لأبي ذر الهروي: أنت من هراه، فمن أين تمذهبت لمالك والأشعري؟ فقال ساب ذاك: أني قدمت بغداد أطلب الحديث، فلزمت الدار قطنية، فلما كان في بعض الأيام كنت معه، فاجتاز به القاضي أبو بكر بن الطيب الأشعري، فأظهر الدار قطني من إكرامه ما تعجبت منه، فلما فارقه قلت له: أيها شيخ الإمام، من هذا الذي أظهرت من إكرامه ما رأيت؟ فقال: أو ما تعرفه؟ قلت: لا. فقال: هذا سيف السنة أبو بكر الأشعري. فلزمت القاضي منذ ذلك واقتديت به في مذهبه. تاريخ دمشق. قلت: تبعه وتأثر به، وأصبح من كبار الأشاعرة بسبب ثناء الدار القطني على هذا الأشعري. ولكن انظر ما الأثر الذي خلفه أبو ذر الهروي في المسلمين. قال ابن أبي أسامة: أبو ذر أول من أدخل مذهب الأشعري الحرم. انظر تاريخ دمشق. وقال الذهبي في السير: قلت: أخذ الكلام ورأي أبي الحسن عن القاضي أبي بكر بن الطيب، وبث ذلك بمكة، وحمله عنه المغاربة إلى المغرب والأندلس. وقبل ذلك كانت علماء المغرب لا يدخلون في الكلام، بل يتقنون الفقه أو الحديث أو العربية، ولا يخوضون في المعقولات. انتهى. اثنان: وأما ضرره على الممدوح، فإن ثناء المادح على الممدوح ساب في نشر بدعه التي خالف بها أهل السنة، وبالتالي سيحمل هذا الممدوح وزر كل من اتبعه وتأثر به، كما قال الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. قال أبو صالح الفراء: حكيت ليوسف بن أسباط عن وكيع شيئا من أمر الفتن، فقال: ذاك يشبه أستاذه، يعني الحسن بن حيي الخارجي. قلت ليوسف: أما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ فقال: لما يا أحمق، أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم كان أضر عليهم. الضعفاء للعقيلي. قال بشر بن الحارث: كن خيرا لأهل البدع منهم لأنفسهم، تمنع الناس عنهم، لا تكثر آثامهم. مختصر الحجة على بيان المحجة. والآن نذكر بعض كلام أهل السنة في التحذير من معطلة الصفات ومن مصنفاتهم. واحد: قال أبو بكر بن خلاد الباهلي: كنت عند ابن عيينة إذ أقبل بشر المريسي فتكلم بذاك الكلام الرديء، فقال ابن عيينة: اقتلوه. قال ابن خلاد: فأنا في من ضربته بيدي. تاريخ بغداد. اثنان، عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس رحمه الله يسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى، قال فما رأيته ورد من شيء كوجده من مقالته، وعلاه الرحضاء يعني العرق، وأطرق وجعلنا ننظر ما يأمر به فيه. ثم سدي عن مالك فقال الكيف غير معقول. الأثر وفيه ثم أمر به فأخرج. ثلاثة، قال علي بن عاصم رحمه الله تكلم داود الجواربي في التشبيه فاجتمع فقهاء واسطة منهم محمد بن يزيد وخالد الطحان وهشيم وغيرهم، فأتوا الأمير وأخبروه بمقالته فأجمعوا على سفك دمه، فمات في أيامه فلم يصل عليه علماء أهل واسطة. انظر الرد على الجهمية لابن أبي حاتم وغيره. أربعة، روى يزيد بن هارون رحمه الله في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه في الرؤيا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. فقال له رجل في مجلسه يا أبا خالد ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرد وقال ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، ويلك ومن يدري كيف هذا. رواه الصابوني في عقيدته والحرد الغضب. خمسة، قال صالح بن الضريس جعل عبد الله بن أبي جعفر الرازي يضرب رأس قاربة له يرمى برأي جهل، فرأيته يضرب النعل على رأسه ويقول له حتى تقول الرحمن على العرش استوى بائن من خلقه. العلو. ستة، قال إبراهيم بن موسى رحمه الله كنت عند بكير بن جعفر فجاء رجل فقال الله على عرشه كيف؟ فقال بكير جروا برجله فجروه. العلو للذهبي. سبعة، عن أبي الحسن محمد بن العباس بن الفرات قال كان أبو الحسن الكرخي مبتدعا رأسا في الاعتزال مهجورا على قديم الزمان. تاريخ بغداد. ثمانية، قال أبو نعيم الفضل بن دكين هؤلاء أبناء المهاجرين يحدثون أن الله عز وجل يرى في الآخرة، حتى جاء ابن يهودي صباغ فزعم أن الله لا يرى، يعني بشرى المريسي. الصفات للدارقطني. تسعة، قال أبو بكر المروذي سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قيل له أي شيء أنكر على بشر بن السري وأي شيء كانت قصته بمكة؟ قال تكلم بشيء من كلام الجهمية فقال إن قوما يحدون. قيل التشبيه، فأومأ برأسه نعم. قال فقام به مؤمل يعني ابن إسماعيل حتى خنس، فتكلم ابن عيينة في أمره حتى أخرج. قال إنه صاحب كلام. رواه الخلال في السنة وغيره. عشرة، قال أحمد بن حنبل رحمه الله كان بشر بن السري رجلا من أهل البصرة ثم صار بمكة، سمع من سفيان نحو 1000 وسمعنا منه، ثم ذكر حديث وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال ما أدري ما هذا، إيش هذا؟ فوثب به الحميدي وأهل مكة وأسمعوه كلاما شديدا، فاعتذر بعد فلم يقبل منه، وزهد الناس فيه بعد. فلما قدمت مكة المرة الثانية كان يجيء إلينا فلا يكتب عنه، فجعل يتلطف فلا يكتب عنه. الكامل لابن علي. الحادي عشر، قال أبو الحارث الصائغ قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل إن أصحاب ابن الثلاج نلنا منهم ومن أعراضهم فنستحلهم من ذلك؟ فقال لا، هؤلاء جهمية، من أي شيء يستحلون؟ الإبانة الكبرى لابن بطة. الثاني عشر، قال المروذي رحمه الله إن أبا عبد الله أحمد بن حنبل ذكر حارثا المحاسبي فقال حارث أصل البلية، يعني حوارث كلام جهم، ما الآفة إلا حارث، حذروا عن حارث أشد التحذير. قلت إن قوما يختلفون إليه، قال نتقدم إليهم لعلهم لا يعرفون بدعته، فإن قبلوا وإلا هجروا. ليس للحارث التوبة، يشهد عليه ويجحد، إنما التوبة لمن اعترف. طبقات الحنابلة. الثالث عشر، قال المروذي رحمه الله سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن عبد الله التيمي قال هو صدوق، وقد كتبت عنه شيئا من الرقائق، ولكن حكي عنه أنه ذكر حديث الضحك فقال مثل الزرع إذا ضحك، وهذا كلام الجهمية، رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى وغيره. الرابع عشر، قال إبراهيم بن أبان للموصلي سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وجاءه رجل فقال إني سمعت أبا ثور يقول إن الله خلق آدم على صورة نفسه، فأطرق طويلا ثم ضرب بيده على وجهه ثم قال هذا كلام سوء، هذا كلام جهم، هذا جهمي، لا تقربوا. طبقات الحنابلة وغيره. الخامس عشر، قال أبو بكر المروذي رحمه الله سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرش، فصححها أبو عبد الله وقال قد تلقتها العلماء بالقبول، نسلم الأخبار كما جاءت. قال فقلت له إن رجلا اعترض في بعض هذه الأخبار كما جاءت، فقال يجفى، وقال ما اعتراضه في هذا الموضع، يسلم الأخبار كما جاءت. السنة للخلال. السادس عشر، قال المروذي قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل إن رجلا قال أنا أقول إن الله يرى في الآخرة ولا أقول إن محمدا رأى ربه في الدنيا، وقد أنكر عليه قوم واعتزلوا أن يصلوا خلفه وهو إمام، فغضب وقال أهل أن يجفى، ما اعتراضه في هذا الموضع، يسلم كما جاء. بيان تلبيس الجهمية. السابع عشر، قال أبو بكر المروذي رحمه الله قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل ونحن بالعسكر جاءني كتاب من بغداد أن رجلا قد تابع الحسين الكرابيسي على القول، فقال لي هذا قد تجهم وأظهر الجهمية، ينبغي أن نحذر عنه وعن كل من تبعه. قال ما تبشرني المريسي وخلف حسينا الكرابيسي. الإبانة الكبرى وغيره. الثامن عشر، قال الفضل بن زياد سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وبلغه عن رجل أنه قال إن الله تعالى لا يرى في الآخرة، فغضب غضبا شديدا ثم قال من قال بأن الله تعالى لا يرى في الآخرة فقد كفر، عليه لعنة الله وغضبه، من كان من الناس، أليس الله عز وجل قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الشريعة للآجري. التاسع عشر، قال أبو داود السجستاني سمعت أحمد بن حنبل وقيل له في رجل حدث بحديث عن رجل عن أبي العطوف، يعني حديث أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة، فقال لعن الله من حدث بهذا الحديث، ثم قال أخذ الله هذا. الشريعة للآجري. العشرون، قال المروذي رحمه الله قلت لأحمد استعرت من صاحب حديث كتابا، يعني فيه أحاديث ردية، ترى أن أحرقه أو أخرقه؟ قال نعم. الآداب الشرعية. الثاني والعشرون، وقال الإمام أحمد أخذ الله الكرابيسي لا يجالس ولا يكلم ولا تكتب كتبه ولا يجالس من يجالسه، فقال: الكرابيسي جهمي، طبقات الحنابلة. السادس والعشرون. قال أبو حاتم الرازي: مذهبنا واختيارنا ترك النظر في كتب الكرابيسي ومجانبة من يناضل عنه من أصحابه مثل داود الأصبهاني وأشكاله ومتبعه، وترك كلام المتكلمين، وترك مجالستهم وهجرانهم، وترك مجالسة من وضع الكتب بالرأي بلا آثار. الآلكائي. السابع والعشرون. قال الدارمي رحمه الله في النقد على المريزي: فيقال لهذا المعارض المعجب بضلالات هذين الضالين: فرغت من كلام بسر بسخط الرحمن، وابتدأت في كلام ابن الثلجي بعون الشيطان، ومثل فراغك من كلام بسر وشروعك في كلام ابن الثلجي كمثل المستجير من الرمضاء بالنار. فرغت من احتجاج كافر لاحتجاج جهمي خاسر، فعلى أي جنبيك وقعت منهما لم تنجبر، وبأيهما استعنت لم تظفر، وبأيهما استنصرت لم تنصر. وكذلك قال الأوزعي لبعض أهل البدع إذا انتقلوا من رأي إلى رأي: إنكم لا ترجعون عن بدعة إلا تعلقتم بأخرى هي أضر عليكم منها. الثامن والعشرون. وقال الدارمي رحمه الله في النقض: ادعى المعارض أن بعض الناس قال في قوله ثم استوى على العرش قال استولى، قال: وقال بعضه مستولى عليه، أي هو عال عليه. يقال للرجل على الشيء أي ملكه وصار في سلطانه، كما يقال غلب فلان على مدينة كذا ثم استوى على أمرها، يريد استولى ولا يريد الجلوس. وهذه تأويلات محتملة، فيقال لهذا المعارض العامه التائه المأبون الذي يهدي ولا يدري: هذه تأويلات محتملة لمعاد هي أقبح الضلال وأفحش المحال، ولا يتأولها من الناس إلا الجهال، وكل راسخ في الضلال. لو ولدتك أمك أصم أخرس كان خيرا لك من أن تتأول هذا، كان خيرا لك من أن تتأول هذا وما أشبهه في الله تعالى وفي عرشه. انتهى. التاسع والعشرون. قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة والرد على الجهمية: تفهموا رحمكم الله ما جاءت به الأخبار وما رويناه من الآثار عن السلف الصالحين الذين من تفيأ بظلهم لا يضحى، وسوءة لمن عدل عنهم وكان تابعا ومؤتما بجهم الملعون وشيعته مثل غرار وأبي بكر الأصم وبشر المريسي وابن أبي دؤاد والكرابيسي وشعيب الحجام وبضغوث والنظام وجضرائهم من رؤساء الكفر وأئمة الضلال الذين جحدوا القرآن وأنكروا السنة وردوا كتاب الله وسنة رسوله وكفروا جهارا وعمدا وعنادا وحسنا وباغيا وكفرا، وسأبثك من أخبارهم وسوء مناهجهم وأقوالهم ما فيه معتبر لمن غفل. انتهى. وقال في الإبانة الصغرى: ومن خبثائهم ومن يظهر في كلامه الذب عن السنة والنصرة لها، وقوله أخبث القول ابن كلاب وحسين النجار وأبو بكر الأصم وابن عليا، أعاذنا الله وإياك من مقالتهم، وعافانا وإياك من شرورهم ومذاهبهم، وأحيانا وإياك على الإسلام والسنة، وأماتنا على ذلك. الثلاثون. قال السجزي رحمه الله في رسالته في الحرف والصوت ولأبي بكر بن فورك الأصبهاني كتابان في تفسير ما ورد في القرآن من الصفات ومعنى ما جاء في الحديث الصحيح منها ما يخالف فيه أهل السنة، ومن أتقن السنة ثم تأمل كتابيه بان له خلاف أبي بكر بن فورك وأصحابه للحق، والمعتزلة مع سوء مذهبهم أقل ضررا على عوام أهل السنة من هؤلاء، لأن المعتزلة قد أظهرت مذهبها ولم تستقف ولم تموه. انتهى. وقال في الفصل التاسع في ذكر شيء من أقوالهم ليقف العامة عليها فينفروا عنهم ولا يقعوا في شباكهم، قال: ومنها أن المخالف من أصحاب الحديث وأهل الأثر لا يبلغ عقل كثير منهم معرفة العقليات ولا يفهمونها، فإن كل واحد منهم ينبغي أن يخاطب على قدر عقله، وفي ضمن هذا إخفاء المذهب عن قوم وإظهاره لآخرين، وهذا شبيه بالزندقة، وبهذا الفعل منهم دخل كثير من العوام والمبتدئين في مذهبهم، لأنهم يظهرون له الموافقة في الأول ويكذبون بما ينسب إليهم حتى يصطادوه، فإذا وقع جره قليلا قليلا حتى ينسلخ من السنة. وكان أبو بكر الباقلاني من أكثرهم استعمالا لهذه الطريقة، وقد وشح كتبه بمدح أصحاب الحديث، واستدل على الأقاويل بالأحاديث في الظاهر، وأكثر الثناء على أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، وأشار في رسائل له إلى أنه كان يعرف الكلام، وأنه لا خلاف بين أحمد والأشعري، وهذا من رقة الدين وقلة الحياء، انتهى. وقال بعد أن ذكر أسماء أئمة المعتزلة، قال: ثم بلي أهل السنة بعد هؤلاء بقوم يدعون أنهم من أهل الاتباع، وضررهم أكثر من ضرر المعتزلة وغيرهم، وهم أبو محمد بن كلاب وأبو العباس القلانوسي وأبو الحسن الأشعري، وبعدهم محمد بن أبي توليد بسجستان، وأبو عبد الله بن مجاهد بالبصرة، وفي وقتنا أبو بكر بن الباقلاني البغدادي، وأبو إسحاق الإسفرايني، وأبو بكر بن فورك بخراسان. فهؤلاء يردون على المعتزلة بعض أقاويلهم، ويردون على أهل الأثر أكثر مما ردوه على المعتزلة، وكلهم أئمة ضلالة يدعون الناس إلى مخالفة السنة وترك الحديث، وإذا خاطبهم من له هيبة وحشمة من أهل الاتباع قالوا: الاعتقاد ما تقولونه، وإنما نتعلم الكلام لمناظرة الخصوم، والذي يقولونه كذب، وإنما يستترون بهذا لئلا يشنع عليهم أصحاب الحديث، انتهى. الحادي والثلاثون. قال أبو إسماعيل الهروي رحمه الله في ذم الكلام: سألت يحيى بن عمار عن أبي حاتم بن حبان البستي، قلت: رأيته؟ قال: كيف لم أره ونحن أخرجناه من سجستان؟ كان له علم كثير ولم يكن له كبير دين، قدم علينا فأنكر الحد لله فأخرجناه من سجستان. الثاني وثلاثون. قال الهروي أيضا في ذم الكلام وهو يتكلم عن إمام المعتزلة، قال: وأما عمرو بن عبيد فإنه أول من بسط أساسه فأصبح رأسه، وهو إمام الكلام وداعية الزندقة الأولى ورأس المعتزلة، سموا به لاعتزاله حلقة الحسن البصري، وهو الذي لعنه إمام أهل الأثر مالك بن أنس، فسلط الله عليه أبو بكر السختياني من أهل البصرة فهتك أستاره وأظهر عواره، انتهى. الثالث والثلاثون. قال أبو بكر الزاذقاني: كنت في درس الشيخ أبي حامد الإسفرايني، وكان ينهى أصحابه عن الكلام وعن الدخول على الباقلاني، فبلغه أن نفرا من أصحابه يدخلون عليه خفية لقراءة الكلام، فظن أني معهم ومنهم، وذكر قصة قال في آخرها: إن شيخ أبا حامد قال لي: يا بني، قد بلغني أنك تدخل على هذا الرجل، يعني الباقلاني، فإياك وإياه، فإنه مبتدع يدعو الناس إلى ضلاله، يدعو الناس إلى الضلالة، وإلا فلا تحضر مجلسي. فقلت: أنا عائد بالله مما قيل وتائب إليه، وأشهد علي أني لا أدخل إليه. انظر درء التعارض. الرابع والثلاثون. قال إسحاق بن أحمد العلافي رحمه الله في نصيحته المطولة لابن الجوزي، قال: ولا بد من الجريان في ميدان النصحة، إما لتنتفع إن هداك الله، وإما لتركيب حجة الله عليك، ويحذر الناس قولك الفاسد، ولا يغرك كثرة اطلاعك على العلوم، فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه لا فقه له، وعلم أنه قد كثر النكير عليك من العلماء والفضلاء، والأخيار في الآفاق بمقالتك الفاسدة في الصفات، وقد أبانوا وهاء مقالتك، وحكوا عنك أنك أبيت النصيحة، فعندك من الأقوال التي لا تليق بالسنة ما يضيق الوقت عن ذكرها، وتدعي أن الأصحاب خلطوا في الصفات، فقد قبحت أكثر منهم، وما وسعتك السنة، فاتق الله سبحانه ولا تتكلم فيه برأيك، فهذا خبر غيب لا يسمع إلا من الرسول المعصوم، فقد نصبتم حربا للأحاديث الصحيحة، لقد آذيت عباد الله وأضللتهم، وصار شغلك نقل الأقوال فحسب، وأنا وافدة الناس والعلماء والحفاظ إليك، فإما أن تنتهي عن هذه المقالات وتتوب التوبة النصوحة كما تاب غيرك، وإلا كشفوا للناس أمرك وسيروا ذلك في البلاد وبينوا وجه الأقوال الغثة، وهذا أمر تشور فيه وقضي بليل، والأرض لا تخلو من قائم لله بحجة، والجرح لا شك مقدم على التعديل، والله على ما نقول وكيل، وقد أعذر من أنذر. وقال: ولقد سودت وجوهنا بمقالتك الفاسدة وانفرادك بنفسك، كأنك جبار من الجبابرة، ولا كرامة لك ولا نعمة، ولا نمكنك من الجهل بمخالفة السنة، ولو استقبل من الرأي ما استدبر لم يحكى عنك كلام في السهل ولا في الجبل، ولكن قدر الله وما شاء فعل، بيننا وبينك كتاب الله وسنة رسوله، قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل إلى ابن الجوزي، وترى كل من أنكر عليك نسبته إلى الجهل، ففضل الله أوتيته وحدك، وإذا جهلت الناس فمن يشهد لك أنك عالم، إلى آخر النصيحة، ذيل طبقات الحنابلة. الخامس والثلاثون، قال ابن تيمية رحمه الله في الدرء: وكذلك أبو محمد بن حزم قد بالغ في نفي الصفات وردها إلى العلم، مع أنه لا يثبت علما هو صفة، ويزعم أن أسماء الله كالعليم والقدير ونحوهما لا تدل على العلم والقدرة، وينتسب إلى الإمام أحمد وأمثاله من أئمة السنة، ويدعي أن قوله هو قول أهل السنة والحديث، إلى آخره. السادس والثلاثون، وقال في درء التعارض: وأهل العلم بالحديث أخص الناس بمعرفة ما جاء به الرسول ومعرفة أقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فإليهم المرجع في هذا الباب، لا إلى من هو أجنبي عن معرفته، فإن قيل قلت إن أكثر أئمة النفاة من الجهلية والمعتزلة كانوا قليلي المعرفة بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف في تفسير القرآن وأصول الدين وما بلغوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي النفاة كثير ممن له معرفة بذلك، قيل: هؤلاء أنواع، نوع ليس لهم خبرة بالعقليات، بل هم يأخذون ما قاله النفاة عن الحكم والدليل ويعتقدونها براهين قطعية، وليس لهم قوة على الاستقلال بها، بل هم في الحقيقة مقلدون فيها، وقد اعتقد أقوال أولئك، فجميع ما يسمعونه من القرآن والحديث وأقوال السلف لا يحملونه على ما يخالف ذلك، بل إما أن يظنوه موافقا لهم، وإما أن يعرضوا عنه مفوضين لمعناه، وهذه حال مثل أبي حاتم البستي وأبي سعد السمان المعتزلي، ومثل أبي ذر الهروي وأبي بكر البيهقي والقاضي عياض وأبي الفرج بن الجوزي وأبي الحسن علي بن المفضل المقدسي وأمثالهم. وثاني من يسلك في العقليات مسلك الاجتهاد ويغلط فيها كما غلط غيره، فيشارك الجهمية في بعض أصولهم الفاسدة، مع أنه لا يكون له من الخبرة بكلام السلف والأئمة في هذا الباب ما كان لأئمة السنة، وإن كان يعرف متون الصحيحين وغيرهما. وهذه حال أبي محمد بن حزم وأبي الوليد الباجي والقاضي أبي بكر بن العربي وأمثالهم. ومن هذا النوع بشر المريسي ومحمد بن شجاع الثلجي وأمثالهما، إلى آخر ما قال. السابع والثلاثون. وقال في بيان تلبيس الجهمية: الرازي هو في الحقيقة يجمع البدعتين، إنكار الصفات وتأويلها، فلا يتبع الحق لا في إسنادها ولا في دلائلها، بل لا يفعل ذلك في دلالة القرآن، ولذلك كانت طريقته صدا عن سبيل الله ومنعا للناس عن اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا يثبت إلا بالنقل وبدلالة الألفاظ، وهو دائما يطعن في الطريقين. انتهى. الثامن والثلاثون. وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى: وأما الزمخشري فتفسيره محشو بالبدعة، وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن، وإنكار أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد، وغير ذلك من أصول المعتزلة. التاسع والثلاثون. وقال في الدرء: فأبو الحسين وأمثاله من المعتزلة، وكذلك الغزالي والرازي وأمثالهما من فروع الجهمية، هم من أقل الناس علما بالأحاديث النبوية وأقوال السلف في أصول الدين. الأربعون. وقال أيضا في الرد على المنطقيين وهو يتكلم على العز بن عبد السلام: فيقال لهؤلاء الجهمية الكلابية كصاحب هذا الكلام أبي محمد وأمثاله إلى آخره. ويقول أيضا وهو يتكلم عن العز بن عبد السلام: وأبو محمد وأمثاله سلكوا مسلك الملاحدة الذين يقولون إن الرسول لم يبين الحق في باب التوحيد، ولا بين للناس ما هو الأمر عليه في نفسه. الحادي والأربعون. قال ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم على ابن جني النحوي: هذا الرجل وشيخه أبو علي الفارسي الفسوي من كبار أهل البدع والاعتزال المنكرين لكلام الله تعالى وتكليمه. مختصر الصواعق. الثاني والأربعون. قال ابن عبد الهادي رحمه الله في طبقات علماء الحديث: وقد طالعت أكثر كتاب الملل والنحل لابن حزم، فرأيته قد ذكر فيه عجائب كثيرة ونقولا غريبة، وهو يدل على قوة ذكاء مؤلفه وكثرة اطلاعه، لكن تبين لي أنه جهمي جلد لا يثبت من معاني أسماء الله الحسنى إلا القليل، كالخالق والحق، وسائر الأسماء عنده لا تدل على معنى أصلا، كالرحيم والعليم والقدير ونحوها، بل العلم عنده هو القدرة، والقدرة هي العلم، وهما عين الذات، ولا يدل العلم على معنى زائد على الذات المجردة أصلا، وهذا عين السفساطة والمكابرة. الثالث والأربعون. قال الشيخ حسين وشيخ عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله: فإياك أن تغتر بما أحدثه المتأخرون وابتدعوه كابن حجر الهيتمي. مجموعة الرسائل والدرر السنية. الرابع والأربعون. وسئل عن السنوسي المغربي مصنف السنوسية فقال: السنوسي المذكور صنف كتابه أم البراهين على مذهب الأشاعرة، وفيها أشياء كثيرة مخالفة ما عليه أهل السنة، فإن الأشاعرة قد خالفوا ما عليه السلف الصالح في مسائل، منها مسألة العلو ومسألة الصفات ومسألة الحرف والصوت إلى آخره. انظر الدرر السنية. الخامس والأربعون. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في فتح المجيد: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. ولقد كان شيخنا المصنف رحمه الله يقصد جده الإمام محمد بن عبد الوهاب لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعبادتهم ومعاملاتهم التي لا غنى لهم عن معرفتها، وينهاهم عن قراءة مثل كتب ابن الجوزي كالمنعش والمرعش والتبصرة لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع، وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده، والمعصوم من عصمه الله. السادس والأربعون. وقال أيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله: والأمر الخامس معارضة أولئك للآيات المحكمات البينات التي في غاية البيان والبرهان وبيان ما ينافي التوحيد من الشرك والتنديد، فعارضوا بقول أناس من المتأخرين لا يجوز الاعتماد عليهم في أصول الدين، فيقولون قال ابن حجر الهيتمي، قال البيضاوي، قال فلان، ولا ريب أن الزمخشري وأمثاله من المعطلة أعلم من هؤلاء وأدرى في فنون العلم، لكنهم أخطأوا كخطأ هؤلاء. وفي تفسير الزمخشري من دسائس الاعتزال ما لا يخفى، وليسوا بأعلم منه. وعلى كل حال فليسوا بحجة يعارض بها نصوص الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، انظر الدرر السنية وغيرها. 47. وقال أيضا في الدرر السنية وهو يتكلم عن الجهمية، فهم خصوم أهل التوحيد والسنة إلى اليوم، فإياكم أن تغتروا بمن هذه حاله، ولو كان له صورة ودعوة في العلم ممن امتلأ قلبه من فرث التعطيل وحال بينه وبين فهم الأدلة الصحيحة الصريحة شبهات التأويل. قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، فصنف المتأخرون من هؤلاء على مذهبهم الفاسد مصنفات كالأرجوزة التي يسمونها جوهرة التوحيد، التي يسمونها جوهرة التوحيد، وهي إلحاد وتعطيل لا يجوز النظر إليها، ولهم مصنفات أخر نفوا فيها علو الرب تعالى وأكثر صفات كماله نفوها ونفوا حكمة الرب تعالى. 48. وقال أيضا رحمه الله: والسنوسي وأمثاله من المتأخرين ليسوا من السلف ولا من الخلف المعروفين بالنظر والبحث، بل هو من جهلة المتأخرين المقلدين لأهل البدع، وهؤلاء ليسوا من أهل العلم. أما ابن حجر الهيتمي فهو من متأخر الشافعية، وعقيدته عقيدة الأشاعرة النفاة للصفات، مجموعة الرسائل وغيرها. 49. قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله في الدرر السنية وهو يتكلم عن البيضاوي، وكلامه على قواعد الجهمية ونحوهم من نفي محبة المؤمنين لربهم، والحق خلاف ذلك. 50. قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله في البيان المبدي لشناعة القول المردي وهو يتكلم عن ابن حجر الهيتمي: إن هذا الرجل ممن أعمى الله بصيرته وأضله على علم، قد انقدحت في قلبه الشبهات وصدف قلبا خاليا، فهو لا يقبل إلا ما لفق من التضاهات وما فاض من غيظ ذوي الحسد والحقد والتمويهات، إلى آخره. 51. وقال أيضا رحمه الله في الصواعق المرسلة الشهابية: فإذا تحققت مما ذكره أهل العلم في شيخ الإسلام تبين لك أن سبكي هو الذي خرج عن الصراط المستقيم وخالف ما عليه الأئمة من علماء المسلمين، وأنه هو الذي ابتدع ما لم يقله عالم قبله، فصار بافترائه وعدوانه مثلة بين أهل الإسلام ممن له معرفة بالعلوم ومدارك الأحكام، فلا يلتفت إلى مفترياته عاقل ولا ينظر في أساطيل أساطيرها فاضل. 52. وقال في تعليقه على كلام رشيد رضا في تعليقاته على رسائل أئمة الدعوة قوله في الصفحة 88 على قوله في الحديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به الحديث، فذكر كلام النووي وهو كلام باطل من التأويلات المبتدعة فلا يعول عليه. 53. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في الفتاوى في تعليقه على قول البهوتي في الروض المربع شرح زاد المستقنع: الرحمن الرحيم، قال: الموصوف بكمال الإنعام أو بإرادة ذلك، هذا جرى فيه الشارح على آثار الشضاح، وهذا من اعتقاد الأشاعرة، ومن المعلوم أنه شعبة من المذهب الجهمي الوبي، وقد اشتهر في النفي مذاهب أربعة: المعتزلة والأشاعرة والجهمية والماتريدية، والماتريدية قريبة من الأشعرية إلا أن بينها فروق مذكورة في مواضعها، انتهى. الرابع والخمسون. قال الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله: كنت أظن ابن الأثير سلفي العقيدة بريء من التعطيل والتجهم، لأني رأيت المتأخرين من المشتغلين ينقلون من كتابه شرح غريب الحديث، ولما رأيت شرحه لأسماء الله الحسنى وجدته من شرار الجهمية المعطلة. انظر سبيل الرشاد. الخامس والخمسون. قال شيخ محمود شكر الألوسي رحمه الله في رده على النبهاري بعد ذكره للعقيدة الواسطية لابن تيمية رحمه الله وما فيها من إثبات الصفات، قال: وغرضنا من نقله أن يتبين للناظر في هذا الكتاب أن من ينقل عنهم الغبي النبهاني من مطاعن الشيخ كصدر الدين بن الوكيل وابن الزملكاني وصفي الدين الهندي والعز بن جماعة والسبكي ونحوهم من غلاة الشافعية كلهم خصوما ألداء للشيخ، فلا تلتفت إلى قدحهم وجرحهم، والشيخ قد كابد منهم ما كابد، وهؤلاء وأضرابهم الذين شيدوا أركان البدع ونفثوا سم ضلالهم في أفواه متبعيهم قاتلهم الله أجمعين. انتهى. قلت: فهذا بعض أقوال أهل السنة والجماعة في التحذير من أهل التأويل والتعطيل أو ممن تأثر بهم، والتصريح بأسمائهم والتحذير من مصنفاتهم، فتأمل وانظر إلى حال كثير من المتأخرين ممن يثني على هؤلاء ويجعلهم أئمة للمسلمين ويوصي العامة والخاصة بقراءة كتبهم دون التنبيه على ما فيها من التحريف والتعطيل، فيضلون بذلك كثيرا من أتباعهم وممن يسمعون لهم، والله المستعان. فصل في تحذير السلف من كتب أهل البدع وترك النظر فيها والأمر بإتلافها أو إحراقها. واحد. قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الكرابيسي وما أظهر، فكلح وجهه ثم قال: إنما جاء بلاؤه من هذه الكتب التي وضعوها وتركوا أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وأقبلوا على هذه الكتب. مختصر الحجة. اثنان. قال أبو محمد بن أبي حاتم رحمه الله: سمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، فيغلظان في ذلك أشد تغليظ، وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان: لا يفلح صاحب كلام أبدا. شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي. ثلاثة. قال يعقوب بن إبراهيم الدورقي: سألت أحمد بن حنبل عن أبي ثور وحسين الكرابيسي فقال: متى كان هؤلاء من أهل العلم؟ متى كان هؤلاء من أهل الحديث؟ متى كان هؤلاء يضعون للناس الكتب؟ طبقات الحنابلة. أربعة. قال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل ودفع إليه رجل كتابا فيه أحاديث مجتمعة ما ينكر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوه، فنظر فيه ثم قال: ما يجمع هذه إلا رجل سوء. وسمعت أبا عبد الله يقول: بلغني عن سلام بن أبي مطيع أنه جاء إلى أبي عوانة فاستعار منه كتابا كان عنده فيه بلايا مما رواه الأعمش، فدفعه على أبي عوانة فذهب سلام به فأحرقه، فقال رجل لأبي عبد الله: أرجو أن لا يضره ذلك شيئا إن شاء الله، فقال أبو عبد الله: يضره، بل يؤجر عليه إن شاء الله. السنة للخلل. خمسة. قال حرب بن إسماعيل الكرماني: سألت إسحاق يعني ابن راهوية قلت: رجل سرق كتابا من رجل فيه رأي جهم أو رأي القدر، قال: يرمي به. قلت: إنه أخذ قبل أن يحرقه أو يرمي به، هل عليه قطع؟ قال: لا قطع عليه. قلت لإسحاق: رجل عنده كتاب فيه رأي الإرجاء أو القدر أو بدعة، فاستعرته منه، فلما صار في يدي أحرقته أو مزقته، قال: ليس عليك شيء. السنة للخلال. ستة. عن أحمد بن سعيد بن أبي مريم قال:

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم مدير المكتبة السعودية شيخ عبد الرحمن بن قاسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد وصلني كتابكم المؤرخ 15 من الشهر الخامس لعام 67 و300 ألف الهجرة، وفهمت مضمونه، خصوصا إشارتكم بأنكم تودون أن لو أرسلت إليكم أسماء الكتب الممنوع توريدها لئلا تطلبوها، وأفيدكم أن الكتب الممنوعة لا تنحصر أسماؤها، فإن كل كتاب يشتمل على باطل فإنه ممنوع. فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 65 و400 ألف. وسئل رحمه الله عن الكتب التالية: 1- التعليق الصبيح على مشكات المصابيح، فقال: فيه أخطاء كثيرة من ناحية العقيدة، فصاحبه في الصفات يرى رأي الأشاعرة، وعلى ذلك فلا ينبغي مساعدته على نشره. رقم الفتوى 84 و400 و4000. 2- عدة المسلمين في معاني الفاتحة وقصار السور. من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله بنصره آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد ألف الأستاذ محمد محمود الصواف كتابا أسماه عدة المسلمين في معاني الفاتحة وقصار السور من كتاب رب العالمين، ومن السور التي ذكر تفسيرها سورة الصمد. وقد نقل عن الطبرسي الرافضي تفسير قوله تعالى: لم يلد ولم يولد وسكت عنه، وهذا يدل على أنه رضيه تفسيرا للآية، وهو يشتمل على نفي صفات الكمال عن الله عموما على سبيل اللزوم، ونفي صفة الفرح والضحك والعلو والاستواء عنه جل وعلا على سبيل النص، كما اشتمل على نفي صفات النقص عنه على سبيل التفصيل. ولا يخفى أن مسلك الجهمية في أسماء الله وصفاته هو الجحد والتعطيل والتحريف، وهو أغلظ وأبشع من ضلال كفر التمثيل، وإن كان الكل غاية في الضلال عن سواء السبيل. ونظرا لأهمية هذا الأمر ووجوب المسؤولية وبراءة الذمة ونصح الأمة، فقد كتبت له كتابا وضحنا فيه ما يجب في هذا الموضوع. رقم الفتوى 95 و400 و4000. فصل: الحذر من الركون إلى كل أحد والأخذ من كل كتاب، لأن التلبيس قد كثر والكذب على المذاهب قد انتشر. كذب وبسجزي المتوفى 44 و400 للهجرة رحمه الله في رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت، الصفحة 31 و200، وقال: أعلموا رحمنا وإياكم الله سبحانه أن هذا الفصل من أولى هذه الفصول بالضبط لعموم البلاء وما يدخل على الناس بإهماله، وذلك أن أحوال أهل الزمان قد اضطربت، والمعتمد فيهم قد عز، ومن يبيع دينه بعرض يسير أو تحببا إلى من يراه قد كثر، والكذب على المذاهب قد انتشر. فالواجب على كل مسلم يحب الخلاص أن لا يركن إلى كل أحد، ولا يعتمد على كل كتاب، ولا يسلم عناه إلى من أظهر له الموافقة. فلقد وقفت على رسالة عملها رجل من أهل أصبهان يعرف بابن اللبان، وهو حي بعد فيما بلغني، وسماها بشرح مقالة الإمام الأوحد أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، وذكر فيها مذهب الأشعري المخالف لأحمد، وأعطى منها نسخا إلى جماعة يطوفون بها في البلاد ويقولون: هذا إمام من أئمة أصحاب أحمد رحمة الله عليه، قد شرح مقالته ليكتبها العوام، ويظن صدق الناقل فيقع في الضلالة. وأخرج هذا الرجل من بغداد بهذا السبب، وعاد إلى أصبهان وهو من أصحاب أبي بكر بن الباقلاني، وها هنا بمكة معنا من شغله برواية الحديث أكثر وقته، ويصح أنه ليس بأشعري، ثم يقول: رأيت منهم أفاضلة، ومن التراب تحت رجله أفضل من خلق، وإذا قدم البلد رجل منهم قصده قاضيا لحقه، وإذا دخله رجل من أصحابنا جانبه وحذر منه،

وأسأل الله تعالى أن يجعل قيامي بها لوجهي خالصا، وأن ينفع بها من نظر فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتهى كلام السرزي رحمه الله. هنا ينتهي مجلسنا هذا، وبه تم المبحث الثامن من هذا الكتاب. نسأل الله التوفيق. إلى مجلس آخر نلقاكم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.